إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلن يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئًا. إخواني، اتقوا الله حق تقاته، فمن اتقى الله فهو أعبد الناس، ومن توكل على الله فهو أقوى الناس، ومن رضي بقضاء الله وبقسمة الله فهو أنعم الناس بالاً وعيشاً. إخواني، ما بالنا لا نكثر الحديث عن أخطر الأمور وأعظمها قدراً، وقد رأينا القرآن وقد كاد أن يكون كله عن هذا الأمر، ورأينا الرسل والأنبياء أفنت أعمارها وهي تتحدث عن هذا الأمر وتبدي فيه وتعيد، ألا وهو أمر الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. ما بالنا إذا رأينا أهل الإسلام قتلون، ثارت كل عاطفة فينا وهاج كل غضب لدينا. وهذا والله حق، وإن قتل المسلم لكبير، ولكن ما بالنا إذا رأيناهم يصرفون أنواعاً من العبادة لغير الله، ويشركون بالله الشرك الأكبر، ويشركون بالله الشرك الأكبر. لم تصل عواطفنا وغضبنا إلى ذلك المستوى، بل منا من لا يغضب ولا يستفز، خاصة إذا كانوا من حزب واحد، بل منا من يذهب إليهم في أماكنهم وأماكن شركهم ويتولاهم ويقبل رؤوسهم، مع أن هذا الأمر أكبر عند الله وعند من عقل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من القتل. قال الله: والفتنة أشد من القتل. وقال الله: والفتنة أكبر من القتل. وهل الفتنة إلا الشرك؟ أما رأيتم إخواني الخليل عليه السلام كيف غضب لله تلك الغضبة العظيمة التي أوصلته لتلك المراتب العالية، يوم قال وهو فتى: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. أما رأيتم كليم الله لما عاد إلى قومه من الطور فوجدهم قد أشركوا، غضب غضبة هائلة فألقى ألواح التوراة، وكان الله قد كتبها له بيده جل جلاله، وأخذ برأس أخيه يجره إليه وهو نبي مثله، فلم يعاتبه ربه على شيء من ذلك، لأن سبب ذلك الغضب لله جل جلاله، وهو أحب شيء إلى الله عز وجل إذا كان في الحدود التي يرضاها الله. أيظن أحدنا أنه إذا كان معه أصل التوحيد أنه ليس بحاجة إلى استماع هذا الأمر، فيظن أنه وصل النهاية، مع أنه في البداية. إخواني، كل عبادات مؤقتة بوقت إلا التوحيد، فإن العمر كله وقت له، فهو مع كل نفس ومع كل طرفة عين. أيأمن أحدنا الفتنة؟ أيأمن مكر الله؟ أمعه من الله عهد وميثاق أن يموت على التوحيد؟ ألم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر؟ فسئل عنه فقال: الرياء. والمقصود إخواني بهذا الكلام الدعاة إلى الله وحده أهل الآخرة، وأما الدعاة إلى أنفسهم أو إلى أحزابهم فإنهم يعلمون أن الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك لا تجتمع مع الكثرة، وهم يريدون الكثرة لأنهم يريدون الدنيا. والله يقول: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، ويقول: ولكن أكثركم للحق كارهون. قال بعض العلماء الحكماء، وما أحسن ما قال، قال: نحن نعلم أن الناس إذا قيل لهم أنتم مظلومون، قد سلبكم الحكام حقوقكم وأموالكم، ونحن نريد استخلاص حقوقكم ومجابهة الظلمة، فإنك تخاطب عواطفهم وغرائزهم ولذا يخف عليهم هذا الكلام ويأتيك منهم الآلاف. وإذا قيل لهم أنتم ضائعون عن الطريق، واقعون في الشرك والمعاصي، وما تسلط عليكم الكفار والظلمة إلا بسبب ذنوبكم، ونحن ندعوكم إلى ترك ما أنتم عليه والرجوع إلى الله، أن هذا يثقل عليهم، ولا يأتيك منهم إلا الأفراد تلو الأفراد، لكنه طريق الرسل ولا بد منه. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى بهذا الأمر نفر الناس عنه وحاصوا حيصة الحمر إذا رأت الأسد. يسأله عمرو بن عبسة السلمي: كم معك على هذا الأمر؟ فيقول: معي حر وعبد. ثم فاءوا إليه وأسرعهم فيئة أطهرهم قلبا. إخواني، التوحيد هو حق الله على العبيد الذي لا يتنازل ربنا عن خردلة منه، ومعناه أن الله لم يشاركه أحد أو يعاونه أحد في خلق السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما، ولا في رزق الناس، ولا في إحيائهم وإماتتهم، ولا في نفعهم أو ضرهم باعتراف الأمم كلها. ولذا فإنه لا يرضى أيضا أن يشاركه أحد في أي نوع من أنواع العبادة، بل لا يرضى حتى تكون كل ذرة وكل خلية من عبده له وحده لا شريك له، وكل عبادة بقلب عبده أو بلسانه أو بجوارحه لا بد أن تكون له، لا تصرف لغيره، ولو كان نبيا أو ملكا فمن دونهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها، جهز السقف وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، جهز المنزل وبث فيها من كل دابة هؤلاء السكان، فأين أرزاقهم؟ وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ ماذا خلقوا هؤلاء الذين يعبدون ويعظمون؟ ماذا فعلوا؟ بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. لم يضمن الله لأحد الأمن في الدنيا وفي البرزخ وفي العرصات وعلى الصراط إلا لأهل التوحيد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إي والله إن الشرك لأظلم الظلم. ولذا فإنه الذنب الذي لا يغفر، والعثرة التي لا تقال، والخط الأحمر الذي من اقترب منه فقد بارز الله بالعداوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. أولئك يئسوا من رحمتي. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره، إي والله ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا سبب الشرك، أنهم ما قدروا الله حق قدره. فحتى تعرف التوحيد لا بد أن تعرف معنى العبادة، حتى لا تقتصر في ذهنك أخي على الصلاة وما جرى مجراها. العبادة أساسها أن يكون في القلب غاية الحب لله وغاية الذل له، وهذا يستلزم كمال الطاعة. ولذا فإن العبد إذا كان معه أصل التوحيد وأقبل على ربه ووحده وتقرب إليه لا يزال يترقى في تلك الدرجات حتى يستحق كلمة عبد على الحقيقة، فإنه لا يقصد بها في مقام المدح المملوك، هذا أمر مفروغ منه، وهل في الكون إلا ملكه، وإنما يقصد بها من أحب الله وتذلل له غاية الذل وغاية الحب حتى أصبح عبده المحب له المتذلل له على الكمال، وهذا يحصل حتى بين المخلوقين إذا اشتد حبه وتذلله للمحبوب، كما قال بعضهم: أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائي. نعوذ بالله من الخذلان. ولكنه بين المخلوق وخالقه من أعظم الأشياء، ولهذا وصف الله نبيه بهذا في أشرف المواطن: سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، لا تدعني إلا بيا عبده، فإنه أشرف أسمائي وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. فالعبادة إخواني اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، أعمال القلوب وأقوالها، كالحب والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والتصديق والانقياد والرضا والطاعة التامة المطلقة لله رب العالمين. وأعمال الجوارح كالصلاة والطواف والذبح والحج وشد الرحال وحلق الرأس على وجه التعبد والتحاكم لله رب العالمين. وأقوال اللسان كالاستعاذة والاستغاثة وطلب الشفاعة والحلف والرقية، كلها لله رب العالمين وبكتابه. فكل العبادات يجب أن تكون لله خالصة، لا يعطى منها نبي ولا ملك ولا ولي ولا شيخ ولا جن ولا إنس ولا حي ولا ميت خردلة واحدة، فإن الله لا يقبل الشركة ولا يرضاها، ولذا فهو خير شريك لشريكه. ألا لله الدين الخالص، لو عملت عملا وأشركت مع الله غيره بخردلة ترك الله عملك لشريكه صاحب الخردلة. الخالص له والمشوب ولو بقطرة ليس له، لأنه الغني الحميد، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. فالتوحيد إخواني هو توحيد الله بالعبادة، وتوحيد رسوله بالمتابعة والطاعة والتصديق والانقياد والاستسلام، وهذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولهذا لما كان المشركون الأولون يعرفون معناها استكبروا عنها، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ وأما أهل زماننا فتجد أحدهم يطوف بالقبر ويسجد للشيخ ويذبح للضريح وهو يقول لا إله إلا الله وبسم الله. ولذا فإن الدعوة معهم أشق وأصعب، يظن أن هذه الكلمة تنجيه بمجرد اللفظ ولو أتى بالنواقض كلها. إخواني، الشرك قد يكون في أعمال القلوب كالحب، قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومنه كمال الطاعة والذل والانقياد وطلب رضا المخلوق، الرضا التام المطلق، فإن طلب الرضا لا يكون إلا لله ورسوله، والله ورسوله أحق أن يرضوه، ولم يقل أن يرضوهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا إلا بوحي الله. قال الله: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فمن أحب أحدا كحب الله أو أزيد فإنه مشرك. ومن ذلك الخوف، الخوف من بشر كخوفك من الله أن يضرك أو ينفعك، كاعتقاد كثير من المسلمين اليوم أو المنتسبين إلى الإسلام أن الشيخ يضره أو أن مخالفة الشيخ موجبة للعقاب. ولذا تجده يحلف بالله كاذبا ولكنه لا يحلف بالشيخ كاذبا خوفا منه. نعوذ بالله من الخذلان. ومن ذلك إرادة الدنيا بعمل الآخرة إرادة تامة خالصة لا يريد إلا الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومن ذلك إخواني الرياء وطلب السمعة والشهرة وطلب رضا الناس ولو أسخط الله. ومن ذلك الاستسلام والانقياد لقول أحد من البشر دون اعتراض كما هو عند كثير من المنتسبين اليوم للإسلام، يعتقد أن الشيخ لا يفعل شيئا إلا لحكمة، وإن زنى وإن سرق يقال لهم لا تعترض فتنطرد، وكن مع الشيخ كالميت بين يدي مغسله. ومن ذلك طاعة العلماء والأمراء والمشايخ والكبراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فمن فعل ذلك فقد اتخذهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه لما سمع قول الله عن النصارى واليهود: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال أليسوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. فيا إخواني هنا وقفة، أن بعض المنتسبين اليوم للإسلام يقرؤون القرآن يوميا ويسمعونه، ولكن الشيطان يزين لهم أن هذه الآيات لا تخاطبكم، إنما تخاطب أبا جهل وأبا لهب، وهي للذكرى والتاريخ فقط، فيقرؤون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ولا يظنون أنهم المقصودون بذلك. ومن ذلك إخواني من الشرك والكفر اعتقاد أن حكم البشر وقوانينهم وأنظمتهم أحسن من حكم الله ورسوله، أو أنها مساوية لحكم الله ورسوله، أو أن التحاكم إليها إذا خالفت الشرع حلال جائز. فمن اعتقد هذه الثلاث بقلبه فقد كفر بعد قيام الحجة عليه. يستوي في ذلك حكام القبائل والبوادي وقضاة القوانين والحكام والمحكومون والمتحاكمون. وأما من ترك التحاكم إلى شرع الله دون أن يعتقد ما سبق بقلبه فإنه من الظالمين أو من الفاسقين أو من الكافرين كفرا دون كفر، كما قال الصحابة والتابعون في تفسير هذه الآية. وقال عبد الله بن شقيق ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وأما من ترك التحاكم إلى شرع الله أو تحكيم شرع الله مع اعتقاده أنه الواجب لخوف قاهر أو عجز بالغ أو جهل يعذر به فهو من جملة المعذورين. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة في الجزء الخامس في صفحة 110 وما بعدها، قال النجاشي رضي الله عنه سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا صالحا، وخرج بأصحابه للمصلى وصلى عليه، مع أننا نعلم قطعا أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بحكم القرآن، فإن قومه لا يقرونه على ذلك، وهو لا يمكنه مخالفتهم لعجزه عن ذلك. وكثيرا ما يكون الرجل قاضيا بل وإماما وفي نفسه أمور من العدل يريد العمل بها فلا يمكنه ذلك، بل هناك من يمنعه من ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انتهى كلامه. ونحن والله لا نهون من أمر التحاكم إلى غير شرع الله، فإنه والله لكبير، ولكننا نريد أن نكون من أهل السنة، أهل النمط الأوسط بين التكفير والإرجاء، بين الإفراط والتفريط، نسأل الله أن نكون كذلك، مع التنبيه على أن الإصلاح بين الخصوم الأصل فيه الجواز، إلا إذا حل حراما أو حرم حلالا، فإذا وضعت لجان للصلح ليس فيها فصل ولا إلزام، فهذا ليس من باب تحكيم غير شرع الله. وكذلك التعزيرات المقننة من ولي الأمر إذا أنشأ لها محاكم خاصة وقال من ارتشى فعليه كذا ومن زور فعليه كذا، فهذا أيضا ليس من هذا الباب، لأن التعزير موكول له شرعا. إخواني وقد يكون الشرك في أعمال الجوارح، فمن ذلك السحر، فإن الشياطين لا تخدم السحرة إلا إذا قدموا لهم أنواعا من العبادة. قال الله ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. وقال الله عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، ومنه حل السحر بسحر مثله. ومن ذلك إخواني الكهانة وادعاء علم الغيب وكشف الأسرار. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. ومن أتى كاهنا عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وقد كثرت الكهانة الآن حتى إنها دخلت في تأويل الرؤى ونحوها. ومن ذلك التنجيم والاستسقاء بالنجوم واعتقاد أن الكواكب تؤثر في العالم السفلي بسعد أو بنحس وتغيير المواعيد والأعمال لأجل ذلك. ومن ذلك التطير والتشاؤم بالأماكن والأزمنة والمواقع والأشخاص. اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، ولا أحد ينفع ولا يضر إلا أنت. ومن ذلك لبس الحلقة أو الخيط أو الحجاب لدفع البلاء قبل وقوعه أو المرض أو الطلاق أو رفعه بعد وقوعه، وربط التمائم على الصغار والكبار، فإنها لا تزيدهم إلا وهنا. رأى عبد الله بن مسعود على امرأته خيطا فقطعه وقال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. وعاد حذيفة رجلا من قومه فرأى عليه خيطا فقال: لو مت ما صليت عليك. ومن ذلك الذبح لغير الله كالذبح للولي أو شيخ الطريقة أو الجني أو الساحر أو القبر أو الضريح على وجه التعظيم والتقرب للحي أو للميت، فهذا كله شرك ولو ذكر عليه اسم الله ولا يحل الأكل منه. قل: إن صلاتي ونسكي أي ذبيحتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن ذلك إخواني الطواف بأي بقعة في الأرض غير الكعبة، فإن الله لم يرخص الطواف إلا بها، أو شد الرحال وحزم أمتعة السفر لأي بقعة في الأرض للتعبد فيها أو عندها غير المساجد الثلاثة أعظم بيوت الله، أو الحج أو الاعتمار لغير البيت العتيق، أو الصلاة لغيره، أو السجود أو الركوع أو الانحناء أو القيام على وجه التعظيم لأي أحد غير الله عز وجل. كل هذا لا يصلح إلا لله، وقد اشتد غضب الله على من فعل هذا مع غيره، إن الشرك لظلم عظيم. ومن ذلك إخواني ترك الصلاة بالكلية، فإنه من أعمال الشرك. قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، حديث صحيح. ولتفصيل هذا مقام آخر عما قريب إن شاء الله. ومن الشرك في الأقوال إخواني في الله أن تستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيقول القائل: يا علي، يا حسين، يا فلان، المدد، الغوث، فرج عني، اكشف ما بي، أغثني، كله لا يصلح إلا لله، كله من الشرك. ومن ذلك أن تستعين أو تستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن تقول لأحد من البشر: أنا في حماك أو دخيلك من الجن أو العين أو الشر أو في ذمتك أو في جوارك أو أعوذ بك، كل هذا من الشرك لا يصلح إلا لله. ومن ذلك أن ترقي أحدا بالرقى الشركية أو الطلاسم والاستعانة بالجن في الرقى ولو خالطها بعض القرآن، فكل هذا لا يصلح. ومن ذلك أن تطلب الشفاعة من أحد من البشر في أمور الآخرة فتقول: يا رسول الله الشفاعة، يا رسول الله اشفع لي، كل هذا لا يصلح. قل لله الشفاعة جميعا ولا تطلب إلا منه. وبسبب هذه المسألة ظل أكثر الناس في قديم الدهر وحديثه. ومن ذلك إخواني الحلف بغير الله، كأن تقول: والنبي والأمانة وأبي ورأس الشيخ وحياته. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. حتى بلغ الحال ببعض المسلمين كما تقدم أنه يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بالشيخ كاذبا أو لا يحلف بالطلاق كاذبا. ومن ذلك قولك: لولا فلان لم يحصل كذا، لولا الشرط لسرق البيت، ما شاء الله وشاء فلان، ما أراد الله وأراد فلان، ونحو ذلك. فلا تجعل لله ندا حتى في ألفاظك. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خطيبا يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. ولهذا الحديث وجه عند أهل العلم في الجمع بينه وبين ما يعارضه. فهذه إخواني أنواع الشرك، فاحذروا الشرك، فإنه الظلم العظيم، وإنه الذنب الذي لا يغفر، وإنه الذي يشتد فيه غضب الله عز وجل، وله أمور نكملها إن شاء الله عز وجل. اللهم جنبنا الشرك، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم من علينا بكمال التوحيد، وأحينا على التوحيد، وأمتنا على التوحيد. اللهم رد أمة الإسلام إلى التوحيد. اللهم جنبهم الشرك يا رب العالمين، اللهم جنبهم الشرك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. إخواني إن الله إذا أمر بأمر لم يتركه عريا، وإنما يجعل له حمى حتى تكون الزيادة في الحمى والنقص منه، ورأس المال يسلم. لما أمر بالصلاة أحاطها بنوافل كثيرة يكون التزود منها والنقص فيها، وأما الفريضة فلا يمسها سوء. ولما نهى عن الزنا أحاطه بذرائع كثيرة نهى عنها، كقرب النساء ومخالطتهم والغناء والنظر حتى لا تقع في الزنا. فهذا من حكمة الله الباهرة. فما ظنكم بالتوحيد؟ قد جعل الله له حمى، قد جعل الله له حافظات تحفظه من الخدش والنقص، ومنميات تنمي عظمة الله ووقاره وتوقيره في القلب. فمن ذلك أخي، إذا حلف لك بالله فارض واقنع، فإنه ليس بعد الله منتهى، وقل آمنت بالله وكذبت بصري. إذا سألك أحد بالله فلا ترده، فيكفيك أنه سألك بالله. لا تسأل بوجه الله إلا الجنة، فإن وجه الله عظيم. لا تكثر الحلف، فإنه استهانة بالمحلوف به وهو الله جل جلاله. لا تقسم على الله، فشأن الله أعظم من ذلك. لا تقل اللهم اشفع لي عند فلان أو توسط لي عند فلان، فشأن الله أعظم من ذلك، ولكن قل اللهم اسخر لي فلانا. احترم أسماء الله الحسنى وأحبها وتفقه فيها وتكن بها وتسمى بها. وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. لا تقل لأحد أنت في ذمة الله أو في ذمة رسوله، فإنك إن غدرت أخفرت ذمة الله وذمة رسوله، وهذا أمر عظيم. ولكن قل في ذمتي أو في ذمة أصحابي. لا تقل لو حصل كذا، لو لم يحصل كذا، فإن هذا افتيات على الله واقتراح عليه، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، ولا يكن لك سرور إلا في مواقع القدر. لا تقل اللهم اغفر لي إن شئت ووفقني إن شئت، فإن الله لا مكره له. واعزم المسألة واسأل ربك أعلى المقامات وأعظم العظائم، فإن الله لا يتعاظمه شيء. إذا سأل أحدكم ربه الجنة فليقل اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه أعلاها وأوسطها. واعزم المسألة، فإن الله عز وجل ما من فضل إلا منه. هل كان الأنبياء يتوقعون النبوة؟ لا والله، ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربه، فجاءتهم، فما بالك بما دونها. كل خير فمن الله فاطلب منه. لا تقل السلام على الله، فإن الله هو السلام ومنه السلام، ولكن قل التحيات لله والصلوات والطيبات. لا تقل لبشر لك عليه رق سابق أو حاضر، هذا عبدي أو هؤلاء عبيدي أو عبيدنا أو إماؤنا، ولكن قل فتايا وفتاتي، فإن الجميع عبيد لله على الحقيقة. لا تسبن الدهر أو الأيام أو السنين، وهذا يكثر عند الشعراء، فإن الدهر مخلوق وسبه سب لمصرفه وهو رب العالمين. لا تسبن الريح أو المطر أو الزلازل، فإن سبها سب لمن أرسلها وهي مخلوقة ضعيفة. لا تسمي بشرا ملك الملوك أو قاضي القضاة أو سيد السادة، فإن هذا لا يصلح إلا لله. لا تظن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل. عليك بالظن الحسن حتى في أحلك الظروف، فإن الله أولى بذلك. وأما الوسائل التي توقع في الشرك فأعظمها الغلو في الصالحين. وهل أتي الناس إلا من هذا الباب؟ كان الناس أمة واحدة على التوحيد 10 قرون من آدم إلى نوح، وما كان الناس إلا أمة واحدة أي على التوحيد، فاختلفوا، منهم من آمن ومنهم من أشرك. كان الناس أمة واحدة، فلما أشركوا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. هكذا الرسل ترد الناس للأمر الأول، وهكذا أتباعهم يردون الناس للأمر الأول. الغلو في الصالحين، لا ترفعوا أحدا فوق منزلته، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يحب أن يرفعه أحد فوق منزلته أو يحطه عنها. قولوا عبد الله ورسوله، لا تقولوا له كما يقول بعض الناس اليوم نور السماوات والأرض المتصرف في الكون، يقال هذا للأنبياء أو للأولياء أو للمشايخ أو لغيرهم. كل هذا لا يجوز، كل هذا باب الشرك. أرأيتم النصارى؟ أرأيتم النصارى لما غلوا في المسيح قالوا المسيح ابن الله، قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هؤلاء قوم نوح غلوا في الصالحين، ود ويعوق ويغوث وسواع ونسر، فسول لهم الشيطان حتى صوروا الصور. والصور من وسائل الشرك، وتعظيمها وتعليقها خاصة للمعظمين كالعلماء والأمراء، هذا باب عظيم للشرك، لا يجوز، لا يجوز ذلك. فعظموها فأتى الجيل الذي بعدهم فعبدها من دون الله. احذروا القبور وتعظيم القبور والبناء عليها والجلوس عليها وتجصيصها وإسراجها والصلاة بينها، فإن الصلاة عند القبور لا تصح. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. احذروا الصلاة في مسجد فيه قبر، فإن هذا لا يصلح. ومن ذلك إخواني الشفاعة. وهل ظل الناس إلا بسبب هذا الأمر؟ يقيسون مالك الملوك على ملوك الدنيا، فملوك الدنيا إذا كان عندهم أحد وجيه أو قريب أو وزير وكنت تعرفه كان ذلك أقرب إلى الملك فيقضي لك حوائجك، فقاسوا ذلك على ملك الملوك. لا والله، قل لله الشفاعة جميعا. ولهذا نفاها الله ونفى ما يتمسك به الناس أربعة أشياء: الملك أو الاشتراك في الملك أو المعاونة أو الشفاعة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. والرابعة: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. احذروا إخواني التبرك بالصالحين، احذروا، وهذا أمر عظيم، الإصرار على المعصية والاستهانة بها، فإن هذا بريد الشرك وبريد الكفر. إذا أطعت الشيطان في كل ما يأمر وينهى فإنه لا تبرد عداوته حتى يوقعك في الشرك. واحذروا تنوع الآلهة، فمن الناس من عبد ملكا أو نبيا أو جنيا أو شيخا أو وليا، ومن الناس من عبد هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. فيا دعاة الإسلام، يا دعاة الإسلام، أكثروا الحديث عن هذا الأمر، بل لا يكن لكم هم إلا في هذا الأمر. امحضوا المسلمين النصيحة، ادعوهم بالتي هي أحسن، حذروهم قطاع الطرق من مشايخ الطرق وزعماء الأحزاب والجماعات، ممن استعبدوا الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. تجدهم يصطفون من نساء الأتباع والمريدين ما يشتهون، ويصطفون من أموالهم ما يريدون، ويقضون لهم حوائجهم ويعظمونهم ويعبدونهم. فإذا جاء داع إلى التوحيد هاجوا وماجوا على مصالحهم وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم، وقالوا لأتباعهم كما قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقد كذب على قومه وغشهم، قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. فما أنكر، استخف قومه فأطاعوه. وهؤلاء كذلك، كل داع إلى التوحيد هو عندهم وهابي شر من اليهود والنصارى، يقولون لأتباعهم: لا تسمعوا لكلامهم والغوا فيه واجعلوا أصابعكم في آذانكم واستغشوا ثيابكم إذا أتيتم بلاد الحرمين أو إذا سمعتم داع إلى التوحيد في أي مكان. فحذروهم من هؤلاء وقولوا لهم: لا تغتروا بما عندهم من الشبهات، فإن الله قال: فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. وقولوا لهم: لا تغتروا بالكثرة، فإن الله قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. علموهم عظمة الله وأسماءه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله وأيامه في من مضى حتى يقدروه حق قدره. قولوا للناس: إذا كان الأولياء والمشايخ والأبدال والأقطاب يرزقون ويعاقبون ويميتون ويحيون، فربنا ما هو دوره في هذا الكون؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. علموهم أن كل أحد لا بد أن يسأل سؤالين. قال الله: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تعبدون؟ قال: الذين حق عليهم القول من الكبراء والمشايخ والسادة الذين أضلوهم. ربنا، هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا، تبرأنا إليك، ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل لهم، أي للأتباع: ادعوا شركاءكم، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. والسؤال الثاني: ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ كل أحد لا بد أن يسأل هذين السؤالين: ماذا أجبتم المرسلين؟ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. واعلموا إخواني أن التزكية ليست حكرا على المبتدعة وأهل التصوف، بل التزكية عند الرسل وأتباع الرسل، وأعمال القلوب الصافية والقرب من الله كل هذا عندهم. واعلموا أن التوحيد والنهي عن الشرك هو أخصر الطرق للتمكين في الأرض والنصر على الكفار والظلمة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقد رأيتم الأحزاب الإسلامية لما تركت هذا الأمر، منهم من بدأ بالرقائق، ومنهم من بدأ بطلب الحكم، ومنهم من بدأ بالجهاد بغير شروطه وأركانه. رأيتموهم كيف وهم من عشرات السنين يدورون في التيه، لا للإسلام نصروا ولا للظلمة والكفار كسروا. ورجل واحد في جزيرة العرب لما عاداه أقرب الأقربين، ولكنه بدأ بهذا الأمر، هيأ الله له دعوة ودولة تكاد تتم قرنها الثالث